تاريخك عدها المحفوظ، تاريخك عائد أمجاد قم رصع بحب النور. لو مهما الزمان يدور رسمك عدها محفوظ، تاريخك عائد أمجاد قم رصع بحب النور. يا جوهر سقفتنا كن راية حضارتنا، من عزمك عزيمتنا تضرب بالسما منصور. يا جوهر سقفتنا كن راية حضارتنا، من عزمك عزيمتنا تضرب بالسما منصور. يا معنى الوفاء لامع عطول المدى ساطع، يا فجر النصر طالع خذ صدق الوعد مشهور. يا معدن وفا لامع عطول المدى ساطع، يا فجر النصر طالع خذ صدق الوعد مشهور. لو مهما الزمان يدور رس مك عدها محفوظ، تاريخك عائد أمجاد قم رصع بحب النور.